فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الثامنة عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم السباحة للصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد وينغمس في الماء، ولكن يحرص على ألا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه أي يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة، أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة؟ فأجاب فضيلته بقوله: سبق الكلام في جواب سابق بما يدل على أن ذلك جائز وأنه لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحر أو العطش، والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل إلى المائدة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم إكثار الصائم من الغسل لأجل التبرد، فأجاب فضيلته بقوله: إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه، لأنه من الاستعانة على طاعة الله تعالى ونشاط الإنسان فيها، ولا يقلل ذلك من أجره ما دام لم يتكره الصوم ويتضجر منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن ينام عليه جنابه وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيامه ذلك صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، صيام ذلك اليوم صحيح، وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابه حتى لو طلع الفجر وهي عليه ثم اغتسل بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أن لنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وإنما فعله فالأمة تبع له فيه إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فإنه يختص به. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإن إباحة مباشرة النساء إلى طلوع الفجر يستلزم طلوع الفجر وهو جنب قبل أن يغتسل، والحمد لله رب العالمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل على الصائم حرج إذا أصبح جنبا من أهله؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنبا من أهله فخرج الفجر قبل أن يغتسل، لأن الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو جنب. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ويصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن التمضمض من شدة الحر: هل يفسد الصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يفسد الصوم بذلك، لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجبا في الوضوء. ثم إن المضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملأه ماء فيسبح فيه وهو صائم. كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطرا. ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن يكون السؤال هكذا: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؟ والجواب أن ذلك مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك، لقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة، ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، وكذلك من أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ومن أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، فما الحكم في هذه الحالات؟ أفتونا مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا، ثم أكل، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر، فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب، لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء. أما في غروب الشمس فإن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه، على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وأما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، لأن الأكل في هذه الحال، أي في حال الشك في غروب الشمس، حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها. وفي هذه الحال، أي إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل، فيكون باطلا، وهو من التنطع في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأسا من الماء، فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا، علما أن الصوم كان نافلة وليس فرضا؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلا بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء، لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولنقل إلينا، فإنه يكون حينئذ من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة ولا بد أن تنقل وتفهم. كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فإنه لا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء الليل، فقمت للسحور، فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر، فلفظت اللقمة ونويت الصوم، فهل صومي صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصوم صحيح، لأنه لم يأكل بعد أن تبين الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تسحر الصائم معتقدا أنه ليل، فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فما حكم صيامه ذلك اليوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا تسحر الصائم معتقدا أنه ليل، فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصيامه صحيح، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، وفي هذا دليل على أن الجاهل لا يفسد صومه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام، وهم في ذلك مخطئون لسببين. السبب الأول أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ما قال حتى يقرب طلوع الفجر. إذن فالاحتياط للمؤذنين ألا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. السبب الثاني: قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، وزعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له، وهو صلاة الفجر. فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس، وخصوصا الذين لا يصلون في المساجد من نساء أو معذورين عن الجماعة، صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطأ عظيم. لهذا أوجه النصيحة لإخوان المؤذنين ألا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء شاهدوا بأعينهم أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون. وينبغي للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر، خلاف ما يفعله بعض الناس، إذا قرب الفجر جدا قدم سحوره، زاعما أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح. فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير، ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعا إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق، زعما منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع وليس احتياطا شرعيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا في الصلاة، فإن كثيرا من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين. ثم إن فيه أيضا إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانيا على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر، فهل صيامهم صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن، فلا يأكل أو يشرب. أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا لا يقينا كما هو الواقع في هذه الأيام، فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن، ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون. وبناء على هذا نقول لهذا السائل: إنما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص موجود بالحرم وهو لا يعرف وقت الإمساك، وقد تأخر عن الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان، وقال له شخص بجانبه: إنك متأخر عن الإمساك، والإمساك عند ضرب المدفع. أرجو الإفادة، أفادكم الله. فأجاب فضيلته بقوله: هنا في مكة يكون ضرب المدفع تحريضاً للناس على إنهاء سحورهم، وليس هو علامة على أن الفجر قد طلع، وإنما العلامة على طلوع الفجر هي أذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن وجب الإمساك ظاهراً، وأما المدفع فلا يجب الإمساك عليه، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين الفجر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العوام، يقولون: إن الإنسان إذا تسحر فأكل وشرب ثم نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع، وهذا ليس بصحيح. أنت لو أكلت وشربت ونويت الصوم واعتبرت نفسك منتهيا والفجر لم يطلع، فلك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا شك الإنسان في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الأكل أثناء أذان الفجر، فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن من طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وألا يأكل بعد أذان الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى يجب الإمساك؟ هل حال سماع المؤذن أم بعد فراغه من الأذان؟ وخصوصا إذا كنت لا أعلم هل طلع الفجر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب على الصائم الإمساك إذا تبين له الفجر أو أخبره بطلوعه ثقة، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وبناء على ذلك، فإن كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد أذان الفجر، وإن كان يتحرى ولا يتيقن لم يكن الإمساك واجبا، لأن الله تعالى جعل الحكم معلقا بتبين طلوع الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا شرب الإنسان بعد سماعه أذان الفجر فما حكم صيامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل ويشرب بعده، وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولهذا كان ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة، لئلا يغروا الناس فيحرموهم ما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها، وفي هذا من الخطر ما فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الأهل عندما كانوا يأكلون بعد أذان الفجر ذكرت لهم أن ذلك لا يجوز، فقالوا: ما في ذلك شيء، فما حكم هذه الأيام الماضية؟ فأجاب فضيلته بقوله: كلمة ما في ذلك شيء ليست حجة، لكن لو قالوا ما طلع الفجر مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار وقالوا لم نشاهد الفجر، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ورأينا الفجر يتأخر، حتى بالغ بعضهم وقال يتأخر ثلث ساعة. لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم 5 دقائق في الفجر خاصة، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، فبعض المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد 5 دقائق من التوقيت الموجود الآن، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء على أذانهم، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ما صحت صلاته، ثم هم، أعني هؤلاء المؤذنين قبل الفجر، يقولون نحن نحتاط. نقول: تحتاطون أكثر مما احتاط الله لعباده، إن الله تعالى يقول: حتى يتبين لكم، فلا بد أن تتبين الفجر، حتى التعبير القرآني لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين لكم، فأنتم الآن أذنتم ومنعتم عباد الله ألا يأكلوا ولا يشربوا في هذه اللحظة، معناه أنكم حرمتم على الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليكم إثم من هذه الناحية أيضا، حتى لو فرض أن الناس تمهلوا ولم يصلوا فعليكم إثم من جهة أنكم منعتم عباد الله مما أحل الله لهم. فالجهل داء قاتل، وبعض الناس يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، لا يرى إلا من جانب واحد والجانب الثاني مهمل، وهذا غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة، وخصوصا المؤذنين، ويقولون اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر وتمنعون عباد الله مما أحل الله لهم؟ ربما يكون الإنسان قائما من النوم وعطشان ويريد أن يشرب، ولكن بورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زعما منه أن هذا هو الأحوط، فيحرم هذا الرجل المسكين من شربه الماء. فليس الاحتياط أن تتبع الأشد، بل الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة.